السؤال يقول: شاب سوري وجد عمل في مصنع لصناعة الأسلحة وحاول أصحابه إقناعه فرفض. الشيخ: لدي هنا مشكلة في ألمانيا، وقال أريد أدلة شرعية على ذلك. ما فهمت السؤال، لم أفهم السؤال، الله أعلم. إذا كان يعاد بصياغة أوضح من هذا إن شاء الله ننظر فيه. السلام عليكم ورحمة الله.